يا رفيق، يا بسم الله. الله، أنه إذا هناك أحاديث صحيحة وأحاديث غير صحيحة، صحيحة وغير صحيحة، هذا التقسيم الأولي يعني. أما صحيحة وحسنة وضعيفة وموضوعة، هذا بيجي فيما بعد، فضلا بقى عن الإيش التفاصيل الأخرى، صحيح لذاته، حسن لذاته، صحيح حسن لغيره، إلى آخره، صحيح مشهور، صحيح مستفيد، صحيح متواتر، كل هذا فيما بعد. فيما بعد ولذلك يقولون، وهذا الذي يشهد به الواقع، أن تقسيم الحديث إلى صحيح ودونه إلى حسن، هذا اصطلاح نشره الإمام الترمذي، لكن هو تلقاه عن إمامه البخاري، أستاذي يعني وشيخي، معروف مبدأه من الإمام من البخاري. الإمام البخاري، لكن إذاعه وكثرة استعمال هو من الترمذي. وهذا معناه أن الإمام أحمد اللي هو شيخ المشايخ، شيخ البخاري بطبيعة الحال، ما كان كان عنده معهود عنده صحيح وحسن، عنده صحيح وضعيف. فهو لما أطلق القول بأنه هو يقدم الضعيف على القياس، فيعني ليس الضعيف في اصطلاح المتأخرين، وإنما الضعيف بمعنى الحسن في اصطلاح المتأخرين. وهذا كلام شرحه شيخ الإسلام الله يرحمه، لأنه له فضل كبير على العلم في أي وين شرح في الفتاوى. الكتاب؟ أي نعم.